هاتين الآيتين من سورة غافر. تفضل شيخ صابر. صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة غافر سورة مكية، عدد آياتها 85 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أي أولم يسر في الأرض هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد فينظروا كيف كان خاتمة الأمم السابقة قبلهم، كانوا أشد منهم بطشا وأبقى في الأرض آثارا، فلم تنفعهم شدة قوتهم وعظم أجسامهم فأخذهم الله بعقوبته بسبب كفرهم واكتسابهم الآثام، وما كان لهم من عذاب الله من واق يقيهم منه فيدفعه عنهم. ثم يقول الله: ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. أي ذلك العذاب الذي حل بالمكذبين السابقين كان بسبب موقفهم من رسل الله الذين جاءوا بالدلائل القاطعة على صدق دعواهم فكفروا بهم وكذبوهم فأخذهم الله بعقابه، إنه سبحانه قوي لا يغلبه أحد شديد العقاب لمن كفر به وعصاه. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد. بعد أن افتتحنا هذه الحلقة بتلاوة الآيات ثم استمعنا أيضا إلى تفسيرها، والآن نستمع إلى جملة من التنبيهات والملحوظات التي يجب على قارئ هاتين الآيتين أن يتنبه لها عند تلاوتها. فأراك قد دونت مجموعة من الأسطر شيخ صابر، فتفضل. أحسن الله عليكم سيدي. هاتان الآيتان في سورة غافر: أولم يسيروا في الأرض. يسيروا، نلاحظ أن كلمة يسيروا الراء قابلة للتدقيق قبل أن نقول يسيروا، وهذه تمشي حقيقة من جهة اللغة وتمشي من جهة العرف، وهذه قراءة الإمام ورش، فهي ليست غريبة على اللسان وليست غريبة عن الفصاحة، لكن ما دمنا نقرأ لحفصة ونقرأ لإقراء الجمهور لابد من مراعاة تفخيم الراء إذا جاء قبلها ياء مادية مثل هذه أو قبلها كسرة مثل الخاسرون الكافرون. نخشى أن نقول الكافرون الخاسرون تخرج الراء مرققة وليست في منزلة تفخيمها. أولم يسيروا في الأرض. في الأرض، في كلمة الأرض هذه فيها عدة محاذير عند الوقف ومحاذير عند الوصل. عند الوصل نحذر من الهمزة والراء. ماذا في الهمزة والراء؟ نحذر من تفخيم الهمزة، نقول في الأرض في الآ في الأرض، نقول في الأرض تخفيف الهمزة، لأن الهمزة لا تفخم أبدا بأي حال مهما تغيرت حركتها أو مكانها. أما الراء هنا نحتاج فيها إلى عناية، ظهورها بدون قلقلة، فلا نقول في الأرض في الأرض ولا في الأرض في الأرض. البعض يحرص حرصا شديدا على ألا يقلقل فلا تظهر الراء فيظهر كأن الهمزة ملتصقة بالضاد مباشرة، بل نقول في الأرض في الأرض. إذا وقفنا سنحتاج إلى أن نخلص الضاد من القلقلة، نقول في الأرض وليست في الأرض هكذا. وآثار كلمة وآثارا في الأرض فأخذهم آثارا، ترقيق الهمزة مع مدها الطبيعي وترقيق الثاء مع مدها الطبيعي. في الحقيقة ميزة كبيرة في المدين الطبيعيين إذا تتاليا. تزل لنا ميزان المدود، نقول وآثار وآثار، السمع يسمع مدين متتابعين في زمن واحد، لا نقول وآثارا في الأرض ولا وآثارا في الأرض، نقول وآثارا وآثارا في الأرض، نصغي السمع تماما حتى تبرمج لدينا المدين المتتابعين الطبيعيين في كلمة مع ترقيق الهمزات وترقيق الثاء. فأخذهم الله، ترقيق تفخيم ترقيق، فأخذ تحتاج إلى عناية دائما إذا وقع مفخم بين مرققين أو مرقق بين مفخمين أو تتابع حتى تفخيم ترقيق، يسمون تخليص الصفات وتخليص الحروف من بعضها. فنقول فأخذهم الله، لو كانت صعبة نقطعها نقول فآ فآ خا ذا فآ خا هكذا. إذن نفخم الخاء بين الهمزة المرققة قبلها والذال المرققة بعدها. من واق العقاب، طبعا نقول من واق وليست واق، نرقق الواو مع المد ونقلق القاف والباء بدون شدة، نقول من واق وليست من واق العقاب، لا حتى لا تشتبه بالمشدد، نقول هذه يعني قلقلة مخففة عند الوقف، من واق العقاب. مثل هذه التنبيهات، ونسأل الله أن ينفعنا بها في القرآن العظيم. وكأننا في درس وتطبيق عملي بين الترقيق والتفخيم اليوم، يعني مجمل التنبيهات حولها. معظم حقيقة أخطائنا بتكون في التفخيم والترقيق لاشتباه العامية بالفصيحة أحيانا وكثرة الحكم هذا، ونستفيد ترى من القراء أحيانا بعض القراء. نبدأ إذن على بركة الله من الجوف، معنا الأخت زينة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. الله يفتح عليك يا زينة ويزين قلوبنا وإياك بالقرآن العظيم، قراءة مباركة وترتيل جميل، سأل الله يفتح علينا وعليكم فضله العظيم. ما شاء الله، شكرا لك يا زينة من الجوف، كانت بداية موفقة الحقيقة مع التلاوة. وكيف وجدتها في تطبيق التنبيهات؟ ما شاء الله زينة، يعني يبدو كمان حتى لو تسمع التنبيهات هي ما شاء الله مشاركة متميزة حقيقة، وسبق أن تكلمنا في ضبطها وحفظها ما شاء الله، لكن فعلا أنا أقف مع قراءة المشارك في التنبيهات، أتت بها على كمالها ولله الحمد. ما شاء الله، حتى اللي نبهت عليها أكثر من مرة فأخذهم. أي نعم، حتى هذه نعم نعم، ما شاء الله تبارك الله. طيب معنا الآن الاتصال التالي، محمد. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ يا أخوي؟ إيه تفضل، استعذ بالله. أبشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم كانت تأتيهم. خلينا نبدأ شوية محمد، فنبدأ من الآية 21، هذه بداية الآية 22، بعد رقم 21 تبدأ الآية 22. الآية 21 تبدأ أولم يسيروا في الأرض، بعد علامة الثمن هذه. تفضل. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. تفضل يا محمد. كانوهم أشد منهم قوة. أنت تقرأ من المصحف ولا من حفظ؟ تقرأ من حفظك ولا من المصحف يا محمد؟ من المصحف. من المصحف ها؟ نعم. كانوهم أشد منهم أشد قوة أشد منهم قوة وقوة وآثارا في الأرض. طبعا خلينا نقول قوة وآثارا، هذا يسمون إضغام يا شيخ محمد، الفتحتين. ممتاز. تفضل. قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. الله يرضى عليك محمد. كم عمرك يا محمد؟ عمري 14. الله، والله يا شيخ محمد أنت قراءتك جميلة، نغم اللي عندك، الموهبة اللي ربنا أعطاك إياها بديعة تأخذ القلب أخذ. لكن أنت ما درست قرآن عند شيخ ولا في حلقة ولا شيء يا محمد؟ قرأت عند شيخ السلام. ممتاز ممتاز. استمر يا محمد، ستتحسن قراءتك والله بتصير ممتاز جدا إن شاء الله. في المستقبل نسمعك بنفس الصوت الجميل هذا مع التجويد كمان يا محمد، ما شاء الله. الله يسعدك الدنيا وآخرك. شكرا شكرا لك يا محمد. كان هناك وقف تريد أن تعلق عليه؟ أي صح، لأنه وقف قال وآثارا، قال في الأرض فأخذهم الله، لكن وآثارا في الأرض، يعني الكلمة مرتبطة بالارتباط. إلى أبها معنا من هناك الأخ إبراهيم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وأوقاتكم بكل خير شيخ. الله وقتك بكل خير. نستعين بالله. تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. كيف كان عاقبة الذين، تتميز بها غافر، كيف كان عاقبة الذين كانوا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. الله يرفع قدرك يا إبراهيم، تبارك الذي وهبك هذا الصوت الجميل وهذا التجويد الرائع. جميل. هل الناس يستفيدون من تلاوتك يا إبراهيم كإمام أو معلم أو شيء يا شيخ إبراهيم؟ نعم. أنت إمام مسجد أو معلم القرآن أو كذا؟ نعم نعم الحمد لله. الله ينفع بك ما شاء الله، والله نهنيكم أهل الجنوب يا أخي، أصواتكم جميلة هذه ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا. نسأل الله القبول والإخلاص. آمين. موفق. نتعلم دائما. موفق يا إبراهيم على الحضور الرائع والتلاوة الجميلة. شكرا لإبراهيم من أبها. الآن إلى مكة، ومعنا من هناك الأخت أم عبد العزيز، تفضلي. راحت أم عبد العزيز إلى أن تستمع إلينا بشكل أوضح. معنا الآن محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاكم خير. التلاوة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض أعدوا أثرا يا محمد وأثارا في الأرض. طيب الهمزة على السطر ولا فوق الألف؟ على السطر. على السطر إذن فالألف ممدودة وآثارا في الأرض آثارا لو فوق الألف فوق الألف تصبح وآثارا زي وآثار الأرض وعمروها أما هنا وآثارا في الأرض زي همزة آمنوا آثارا كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. الله يفتح عليك. الله على صوت الجميل يا شيخ محمد. الله يبارك فيك محمد. تقرأ لي كلمتين مرة ثانية من الأخير الآخر. كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. اقرأ لي رسلهم بالبينات. كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. الميم عليها علامة إيش؟ معلش سكون. لماذا ما بس وين السكون؟ معلش بالله نعم. طيب وفي حرف ما عليه شيء؟ أكيد لازم يكون عليها شيء. طيب شلون تقرأ هذا؟ ما عليها ولا حرام. أحسنت. الحرف الذي لا يوجد عليه علامة السكون عليه حركة غالبا أصله ساكن ويسمى أي. الحرف المعرم من الحركة. المعرم من الحركة هذا لا يظهر في النطق. لو عليها سكون كنا قرأناها رسلهم بالبينات لكن ليس عليها سكون وليس عليه أي حركة إذن فهو إما مخفى أو مدغم إن الميم الساكنة جاء بعدها باء كلاهما يخفى من الشفة سمى إخفاء شفوي نقول رسلهم بالبينات هذه الغنة التي وقعت هي السبب في عدم وجود السكون هذه. الله يفتح عليك يا محمد. شكرا شكرا لك يا محمد في أمان الله. لو تطبق لنا مرة ثانية القاعدة هذه الحرف المعرى من الحركة نعم كيف يقرأ؟ نعم الحرف المعرى من الحركة يدل على عدم ظهوره. طيب إذا كان غير ظاهر ماذا يكون؟ إما مخفى أو مدغم على حسب الحرف الذي يأتي بعده. هنا أتى بعد الميم الساكنة حرف الباء والباء إذا جاءت بعد الحرف بعد الميم الساكنة يسموه إخفاء شفوي بسبب أن الميم من الشفتين والباء من الشفتين أيضا. نقول رسلهم هم بالبينات اتبقى خفيف للشفتين حتى كيف قرأها محمد؟ قال رسلهم بالبينات أظهرها بدون غنة والصحيح حتى نختم بالصحيح دائما رسلهم بالبينات مواضع أخرى مثلا لكم به من فوقهم النون لن نجد فوق النون علامة السكون من يعمل أيضا في الإدغام. جميل. إلى مكة معنا الأخ عبد اللطيف تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله تفضل عبد اللطيف استعذ بالله. أمشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. أحسن الله إليك يا عبد اللطيف، بارك الله فيك. ما شاء الله تبارك الله، وفيكم بارك الله. جزاك الله خير يا عبد اللطيف على هالتلاوة الطيبة. الآن إلى الباحة، معنا من هناك الأخت أم جمعان، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبدأ؟ نعم تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. الله يرضى عليك يا أم جمعان ويحفظك يا أختي ما شاء الله. وياك. شكرا، شكرا لك يا أم جمعان على هذا الحضور والتلاوة الطيبة. الآن إلى القنفذة، معنا من هناك الأخ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. الله يفتح عليك يا شيخ حسن، ما شاء الله في الجمال هذا يا شيخ حسن. أنت ختم القرآن يا شيخ حسن ولا؟ لا حافظ. خمسة أجزاء، كم عمرك؟ 21. الله يفتح عليك يا شيخ حسن، لا والله ما يرضينا أنك تحفظ خمس أجزاء مع هذا الصوت الجميل. بلا شك خمس أجزاء شيء عظيم، لكن استعن بالله يا شيخ حسن وأختم وأكمل قراءتك جميلة وأدائك رائع، الله يفتح عليك وينفع بك يا حي قيوم. ما شاء الله، شكرا لحسن. الآن معنا روضة من مكة المكرمة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. الله يرضى عليك يا روضة ويبارك فيك بنيتك ويكتب أجرك ما شاء الله. الله يفتح عليك ما شاء الله. أنت خاتمة يا روضة؟ أيوة الحفظ كتاب الله لله الحمد. الله ينفع بك يا بنيتي وجعله شاهدا لك ولوالديك ولمن علمك. ما شاء الله تبارك الله. هذه روضة الآن معنا. سوية تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا سمية تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. الله يبارك فيك بنيتي. الله يجعله شافعا لك ولوالديك. اللهم آمين. بيت مبارك الله يتقبل منكم ما شاء الله. ما شاء الله. شكرا لروضة وسمية من مكة المكرمة على هذه المشاركة الطيبة. الآن معنا عبد الله من الخرج تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ميو إيش رأيك يا شيخ عبد الله؟ ميو واق أحسن من من واق. هذه ما هي ما هي صحيح. من واق سوي غنى كده. من واق ممتاز بطل. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. الله يرضى عليك يا شيخ عبد الله وقراءتك الجميلة وصوتك الندي. الله يفتح عليك وجعلك من أهل القرآن يا عبد الله. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لعبد الله. الآن معنا روان من الدمام تفضل يا روان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله. أعيد مرة ثانية يا روان. كانوا هم أشد منهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا. الواو عادية مشددة. أشد منهم قوة وقوة الغنة في الواو اللي بعدها قوة وآثارا. نعم أشد منهم قوة الواو هذا واو قوة ليس فيها شيء. يعني الواو في كلمة قوة قوة هذا ليس فيها شيء. الشيء في الغنة في الواو التي بعدها قوة وآثارا أن قبلها نون التنوين قوة وآثارا. تفضل يا روان. قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. الله يرضى عليك بالفاء قدرك يا روان. انتبه للخاء في كلمة فأخذهم، خاء مفخمة، لا نقول فأخذهم لأن الخاء لا ترقق. أعيد بس. فأخذهم الله. فأخذهم الله. ممتاز. مع التدريب تكون أفضل وأجمل. تدريب وأعيدي الاستماع، استمعي الحلقة في الإعادة واستمعي لأدائك وأداء الشيخ وكيف ممكن تدربين عليها أكثر إن شاء الله. شكرا لروان من الدمام. إلى الزلفي، معنا من هناك الأخ فراج، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فراج سيقرأ سورة الفاتحة، تفضل، استعذ بالله. كيف؟ يلا اقرا يا فراج. اعوذ بالله انا ابدا ما اشجع. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يا فراج، ممتاز. ما شاء الله. أحسنت يا فراج من الزلفي. الآن معنا أم محمد من قناة، تفضل يا أم محمد. يا هلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته، يا هلا وسهلا فيك يا أم محمد، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض ينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق فأخذهم الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. شديد العقاب. أم محمد. شديد العقاب. أم محمد. نعم. طفي الراديو اللي يشتغل عندك. نعم. إيه طفي الراديو حتى تسمعين الشيخ. والله أنا بعيدا عني ولكني واطي والله أينك تطفي. الله يا محمد، الله يكتب لك. اسمعي توجيه الشيخ. أيوه. بس آخر كلمتين. قوي شديد العقاب. آخر كلمة. أي نعم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. خليني شيء يقول جرب كده يا محمد. قوي قا قا. قويا شديد العقاب. شديد العقاب. العقاب. قول عقاب. شديد العقاب. الأخيرة هذه ممتازة جدا يا أم محمد. شديد العقاب. خلني أرام لا بتيجي والله. لكن يبغى أتعلم هذا. لا بتيجي معك يا أم محمد إن شاء الله. الله يفتح عليك. الله يعطيك. أنت ما شاء الله. والله أنا ما عرفت أكتب رسالة. أبدا. ما دمت محبة للقرآن سهله الله لك. أنا من يوم ابتدى والله. اللي ما أخب حلقة لسانه وأنا ما نبي بيت. الله يفتح عليك. الحمد لله. الله يبارك فيكم محمد. شكرا لكم محمد. احنا في اخر الحلقه ومعنا اتصال اخير، ولا كان اخذنا معك وقت اطول، لكن ما شاء الله يعني حريص الله يحفظك. جابتها يعني ما شاء الله، كنت اتوقع انها تصعب عليها بنسبه 80% تقريبا. يعني ما شاء الله ممتاز. نطق الحرف بشكل فصيح مع اعتيادها على النطق العامي، الحقيقه يحتاج تدريب ووقت طويل، لكن شكرا لام محمد على حرصها واتصالها. اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. الآن إلى مكة معنا من هناك وليد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. الله يحفظك يا وليد. وليد ما شاء الله تجويدك ممتاز وصوتك جميل. هل تحفظ شيء من القرآن يا وليد؟ أحفظ 15 جزء. الله يبارك فيك ويرضى عليك. طيب بالنسبة لك، لو وقفت على كلمة في الأرض وقلقلت الضاد، قلت في الأرض، الضاد لا تقلقل، الضاد لا تقلقل ولا تقلقل؟ لا ما تقلقل، لا تقلقل. قف عليها كده، وآثارا في الأرض. وآثارا في الأرض. الله يزيدك من فضله يا وليد ويفتح عليك. شكرا وليد. الآن الاتصال الأخير في هذه الحلقة والختام مسك، ريوف. ريوف ستقرأ سورة الفاتحة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله يا ريوف، ما شاء الله، ما هذه السرعة وهذا هذا الجمال، كيف لو قرأتها كمان بتأني، ما شاء الله. الله يفتح عليك بنيتي ويجعلك أهل القرآن، ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله.